بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الخاتمة حكم أهل التأويل، ذكر حكم أهل التأويل ثم تطرق إلى تقرير بعض مسائل أو تقرير مسألة مهمة حول التكفير والتفسيق، وأن الأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وعدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 466: من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يزول عنه بشك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه المسألة قائمة على توفر الشروط وانتفاء الموانع، وذكر من الموانع الإكراه، وذكر دليله، وذكر الخطأ، وذكر دليله في قصة ذلك الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، وذكر الجهل، ودليله قصة الرجل الذي أوصى أولاده بحرقه وذره في اليم، وبقي من ذلك النسيان لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبقي كذلك التأويل المقبول، التأويل الذي يكون شبهة لصاحبه، التأويل الذي يكون شبهة لصاحبه يشتبه عليه الأمر، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يناظر بعض المؤولة ويقول: لو اعتقدت ما تعتقدونه لحكمت على نفسي بالكفر، أو نحو من هذا الكلام. وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يقول في بعض الناس: لولا ما قام عندهم من التأويل لحكمنا عليهم بالكفر، أو نحو من هذا الكلام. وليس كل شخص يعتذر عنه بالتأويل، وإنما يعتذر بالتأويل عمن كان مستحقا لذلك، كأناس علم منهم حسن القصد، وعلم منهم النصيحة لله ولرسوله ولدينه، ولكنهم وقعوا في بعض الأشياء ظنا منهم أنها الحق، وقامت عندهم شبه. ثم هذه المسائل في عمومها ترجع إلى أهل العلم الراسخين، لا سيما في مسائل التكفير، لأنه لما خاض فيها الأغمار وخاض فيها من لا يحسنها ومن لا يتقنها ولم يضبط ضوابطها، وقعت في الأمة فتن كثيرة وشرور مستطيرة، ومن ذلك فتنة الخوارج والتكفيريين، فإنهم يكفرون مثلا رئيس دولة ما ثم يكفرون كل من تعاون معه، ومن لم يكفره فهو كافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، حتى يتسلسل الأمر إلى تكفير سحيق للمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو في هذا لا يزال في هذا الصدد، إلى أي قطعة وصلنا؟ قال شيخ الإسلام وأصل ذلك. طيب، قال رحمه الله قبل ذلك: وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. هذا قول المؤلف، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. هذه مسألة التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين، التفسيق المطلق والتفسيق المعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، يقال هي كفر قولا يطلق، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والكفر حق الله ثم رسوله، يقول ابن القيم: والكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، والكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كما في منهاج السنة المجلد الخامس 244، يقول شيخ الإسلام كما في منهاج السنة، أو يقول في منهاج السنة المجلد الخامس 244، قال: وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس، قال: وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسفرايني ومن اتبعه يقولون، كأبي إسحاق الإسفرايني ومن اتبعه يقولون: لا نكفر إلا من كفرنا، يقولون: لا نكفر إلا من كفرنا. قال شيخ الإسلام: فإن الكفر ليس حقا لهم، بل هو حق لله، أو بل هو حق الله. فإن الكفر ليس حقا لهم بل هو حق الله، فليس للإنسان أن يكذب أو أن يكذب على من كذب عليه، ولو سب النصارى نبينا لم يكن لنا أن نسب المسيح عليه السلام، ولو سب الرافضة أبا بكر وعمر فليس لنا أن نكفر عليا. فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم. فمسألة التكفير حق لله سبحانه وتعالى ولرسوله، ويقول ابن الوزير محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله في العواصم والقواصم، يقول في العواصم والقواصم المجلد الرابع 178، المجلد الرابع 178: إن التكفير سمعي محض، إن التكفير سمعي محض. سمعي أي قائم على الكتاب والسنة والدليل. سمعي محض لا مدخل للعقل فيه. لا مدخل للعقل فيه. قال ولا نزاع في ذلك. قال المؤلف رحمه الله فيما ينقل عن شيخ الإسلام قال وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما جاء كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. ولذلك كان أحد الأمور التي اختلف فيها الناس وتشعبت بها الأهواء مسائل الأسماء والأحكام. تجد كتب العقائد يقولون هذا الكتاب من مواضعه مسائل أسماء الله وصفاته وما يتعلق بذلك ومسائل الأسماء والأحكام ومسائل الخلافة ومسائل ما يتعلق بالأمور الغيبية. فقولهم مسائل الأسماء والأحكام الأسماء والأحكام هل هذا يسمى مسلما أو يسمى كافرا أو يسمى فاسقا؟ هل يحكم عليه بالفسق أو بالكفر أو بالإسلام؟ هل مرتكب الكبيرة يعد مسلما فاسقا أو يكون كافرا أو يكون في منزلة بين المنزلتين؟ اختلفت طرائق الناس في مسائل الأحكام. يقصدون بمسائل الأحكام تنزيل حكم الإسلام والإيمان والفسق والكفر ونحو ذلك على الناس. قال رحمه الله ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر أو أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره. إذن هذا المثال الأول، شخص قرب عهده بالإسلام لا يعرف حكم الخمر في الإسلام، فقيل له أسلم فإن دين الإسلام هو الدين الحق فأسلم. فبعد إسلامه وهو قريب عهد به ذهب يشرب خمرا فأنكر عليه فقال الخمر حلال، هذا حديث عهد بإسلام، ويجهل هذه المسألة. ويمكن له ولأمثاله أن يجهلوا هذه المسألة. أما أن يكون شخص عائشا في أوساط المسلمين تتلى عليه الآيات ويعلم تحريم الخمر ثم يقول بعد ذلك الخمر حلال ما فيه، ليس الخمر بحرام، الربا حلال، فهذا حكمه يختلف عن حكم الأول. قال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما. وأصحاب البوادي والأعراب الذين هم في بعد عن المدن الحضرية وعن الدعاة إلى الله تجد عندهم جهلا عظيما. بعضهم ربما لا يعرفون الصلاة ولا يعرفون كيف يصلون ويجهلون كثيرا من الأحكام في أصحاب البوادي البعيدة. قال رحمه الله أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى تثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. قوله سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسمع حديثا فيقول هذا الحديث ما هو صواب، يسمع كلاما فيقول هذا الكلام ينكره فيقال له هذا في القرآن، فعند أن يوقف أو أن يعلم أنه من القرآن يقول أستغفر الله، لأنه جاهل بهذا. وهكذا بعض الناس إذا قلت له إسرافيل ملك من الملائكة يقول من إسرافيل؟ ما أعرف أنا إسرافيل هذا ولا أؤمن به لأنه جاهل. فإذا جئت له بالأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وهكذا تذكر له بعض الأدلة في إثبات هذا الملك من الملائكة الكرام، فعند ذلك بعد أن تقام عليه الحجة لا يجوز له أن يرد الحجة، فلو رد الحجة كان حكمه بعد رد الحجة مخالفا لما كان قد حكم عليه قبل أن تتبين له الحجة. وقول المؤلف رحمه الله كان بعض السلف يذكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. بعض السلف كان يسمع أحاديث فلا يثبت أو لا تثبت عنده أو كذلك يحب أن يتأكد منها، فإذا تأكد منها بعد ذلك أقر وماذا وأثبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع كثير في المتأمل في أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى إن بعض الصحابة يأتي إلى حديث فيقول ما أظن أن رسول الله قاله، ثم بعد ذلك يقال له بلى قد قاله، فيقول كما كان ابن عمر يقول كم فرطنا في قراريط كثيرة عندما قال أكثر أبو هريرة، فظن أن أبا هريرة رضي الله عنه ربما لم يحفظ أو كذلك أيضا ربما ماذا بارك الله فيكم لما ذكر حديث من صلى على جنازة حتى من حضر جنازة حتى يصلى عليها، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. فلما تثبت عبد الله بن عمر أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كم فرطنا في أحاديث في قراريط كثيرة، وإنكاره الأول ليس تكذيبا لأبي هريرة ولكن خشي أن يكون حصل له وهم أو نحو ذلك. قال إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، أي الذي قرب عهده بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة مع إنكاره لأشياء معلومة من الدين بالضرورة. قال كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكما في الآيات التي مرت فيما مضى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال قد فعلت، وفي الرواية الأخرى قال نعم. قال وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. هذا حكم أهل التأويل. من تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. إذن الحكم على أهل التأويل ليس حكما عاما، وإنما هو حكم باعتبار ما يعتقده في تلك المسائل. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله، على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى،

والتأييد والتوفيق والتسديد. مثال المخصوصة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومثال المخصوصة بوصف قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وأمثالها في القرآن كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، قال ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. قال ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. الحال أي حال حال النبي وصاحبه، لأنهما كانا في حاجة إلى تأييد ونصر من الله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا، والحال تقتضي النصر والتأييد وأنه مطلع عليهم. قال رحمه الله وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وراء وأرى، هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد، حكمها النصر والتأييد. تدل عليه قرائن الأحوال، لأن موسى عليه السلام لما أرسله الله عز وجل إلى فرعون فإنه قال ماذا إني أخاف أن يقتلون، فأبدى عذره موسى عليه السلام، فقال الله عز وجل له ولأخيه لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فالحال يقتضي أن موسى وهارون يحتاجان إلى النصر والتأييد وكفاية الأعداء. قال إلى أن قال ففرق بين معنى المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها، فيختلف باختلاف المواضع. معنى المعية مطلق المصاحبة أو المقارنة، مطلق المقارنة، والمقتضي قد يكون ماذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والماذا والقرائن الدالة عليه. قال رحمه الله وقال محمد ابن الموصلي في كتاب استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة معروف بمختصر الصواعق، قال رحمه الله وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذا الاقتران في كل موضع بحسبه، هذا الاقتران في كل موضع بحسبه، ويلزمه لوازم بحسب متعلقه، تعلق بوصف أو تعلق بشخص أو كان عاما. فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه، كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم، وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصر والتأييد والمعونة. فمعية الله تعالى مع عبده نوعان، عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. ما يتعلق بمعنى الاشتراك اللفظي، الاشتراك هو عندهم أن يتفق الشيئان في الاسم ويختلف في المدلول، مثل لفظة العين، العين إذا أطلقت على الشمس وأطلقت على ماذا على الذهب اتفق في الاسم واختلف في المدلول. المعية العامة والمعية الخاصة ليست من هذا القبيل، ليست من هذا القبيل من باب الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، ثم في كل موضع تكون بحسبها. قال وذكر ابن رجب في شرح الحديث 29 من 40 النووية أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وأن العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم. وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة

فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا ولا يعد ذلك تناقضا. ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء. قال الشيخ محمد خليل الهراس في شرح العقيدة الوسطية عند قول المؤلف بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، قال رحمه الله قال وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان. قال فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ قوله كأنه بندقة في يد أحدنا كما ورد في بعض الآثار أنها كخردلة في يد أحدكم، هذه الآثار يراجع في التحقيق القول فيها آخر كتاب التوحيد. قال الوجه الثالث أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله لا يمثله شيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن تيمية رحمه الله في الوسطية وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. الثاني أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق. الثالث أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته، إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. الرابع أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. الخامس إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرره الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين. الفهارس، نقرأ الفهارس. طيب، كثير من الإخوة يسأل عن الكتاب الذي بعد هذا، الذي أرى يا إخوان أن هذا أولا بقي في هذا الأسبوع ثلاثة أيام، هذه ثلاثة الأيام سنراجع فيها القواعد، ثلاثة الأيام هذه ما سنفتح الدرس فيها، سيفتح الدرس أول الأسبوع القادم، وهذه ثلاثة الأيام سنراجع فيها القواعد، والمراجعة مهمة، والذي يحضر المراجعة مجتهد، والذي يتأخر عن المراجعة يمكن أن نقول إنه مهمل. هذا شيء، هذا أمر. أمر آخر، الكتاب الذي أراه والله أعلم مناسبا قبل أن نخوض في المسائل التفصيلية في مسائل الصفات، كتاب تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين، وبعده العقيدة الوسطية. فالعقيدة الوسطية في الحسبان وهي في الطريق، الذي اشترى الكتاب سيأتي وقته، لكن الذي أرى والله أعلم أن المناسب من حيث تقرير القواعد الآن يا أخوان نأتي إلى مسألة من مسائل العقيدة الوسطية، مثلا مسألة الرضا، فنقول المعتزلة كذا، الأشاعرة كذا، أهل السنة كذا، الفرق نذكر الفرق، فيأتي بعض الإخوة كما ترسل أوراق، ما الفرق بين عقيدة الأشاعرة عقيدة المعتزلة؟ من هم الأشاعرة؟ من هم المعتزلة؟ هذا سيكون الخوض في هذه المسائل التفصيلية كله حول مذهب أهل السنة وتقريره وذكر مذاهب المخالفين. فإذا كانت عندك قاعدة عامة أن هذه الفرقة قاعدتها في أسماء الله تعالى وصفاته كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه الفرقة قاعدتها كذا وكذا وكذا، هذه الفرقة تنفي نفي المطلقة، وهذه الفرقة تؤول تحرف تفسره بخلاف ما دل عليه، فهذا يختلف. فتكون عندك القاعدة العامة، كلما جاءت عليك مسألة من المسائل وصفة من الصفات استطعت بنفسك أن تنسب قول كل فرقة إلى أو قول كل فرقة على الصواب. وتقريب التدمرية، التدمرية كبير، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قربه وهذبه على أسلوب وطريقة قريبة من قواعد الأسماء والصفات، فهي مفيدة جدا، هي قاعدة تأصيلية جيدة في مسألة دروس الأسماء والصفات والعقيدة. فلذلك أرى والله أعلم أن نبدأ به، نبدأ بكتاب تقريب التدمرية، وسنمر على الإخوة الذين هم رأيت بعض النسخ موجودة ربما عند الآثار، ما أدري عند الفلاح عنده شيء، وسيخبر أصحاب المكاتب أن يوفروا الكتاب معهم من اليوم إلى يوم الجمعة، 4 أيام يوفرون الكتاب، وإن شاء الله نبدأ به السبت، نأخذ فيه ما يسر الله ربما شهرا أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك ندخل بعده في العقيدة الوسطية. وأيضا أمر آخر، أن العقيدة الوسطية في الجزء الثاني منها فيها أشياء تتعلق باليوم الآخر، الحوض والميزان والصراط والشفاعة وأشياء، وأما القواعد الذي هو تقريب التدمرية مرتبط ارتباطا تاما بقواعد في الأسماء والصفات، تؤصل وتقعد هذه القواعد، ثم بعد ذلك يمكن للشخص أن ينطلق في الكتب بكل راحة. وهذا أخ يؤيدني يقول يا حبذا لو نأخذ بعد هذا الكتاب تقريب التدمرية. طيب جزاك الله خيرا. طيب الوقت قد أخذناه، إن شاء الله تعالى ما كان من هذه الأوراق فيه شيء إن شاء الله غدا عندنا مراجعة، غدا مراجعة، راجعوا قواعد الأسماء الأولى، نراجعها إن شاء الله مذاكرة، نراجعها مذاكرة. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.